ויאמו יאמו לבי, יאמו יאמו, לבי לבי, לבי היי, תעמל הקה, יא יא יא, תעמל הקה, בסלבס הקה, בייסו הקה, בייפה הקה, בייזרה הקה, לה הקה, ולה הקה, יא יא יא יא, طلعوا فيي لازم هيك لازم هيك لازم هيك يي يي يي يي ويا مو يا مو لك لك لك هدول عاملين هيك يي يي يي يي هسوا هيك ورقصوا هيك ما بيسوا هيك ما بينفع هيك ما بيسرا هيك لا هيك ولا هيك يي يي يي يي يا بهية أكبريني يا بويا عن حالي عاشقين يا بهية أكبريني يا بويا عن حالي عاشقين ويا مو يا مو لكي يا مو يا مو لكي لكي لكي هذا قاعد هيك يي يي يي يي قاعد هيك بيبصبص هيك بيغمز هيك ما بيسوى هيك ما بينفع هيك لا هيك ولا هيك يي يي يي يي شو لازم يعمل يي يي يي يي شو لازم يعمل يي يي يي يي لازم هيك يقعد هيك مهذب هيك لازم هيك ما حد فيي طولوا بالكم بح صوتي بح صوتي بح صوتي ايسي ايسي ايسي ايسي شوفوا هالنحنا